إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من شرح العقيدة الوسطية. تقدم الكلام على دليل الإعراب والرد عليه ردا إجماليا، وسنأخذ اليوم إن شاء الله تعالى الرد التفصيلي على هذا الدليل. وفي ظني أن الرد الإجمالي كاف، فإن فيه ما يقنع، لكن مع ذلك سأقف مع شيء من الرد التفصيلي بما يبين أن الدليل في نفسه لا يصح أن يستدل به، زيادة على ما تقدم ذكره في الدليل، زيادة على ما تقدم ذكره في الرد الإجمالي. الرد التفصيلي يكون من أوجه. الأوجه الأول قولهم الأجسام لا تنفك عن الأعراض. يقال: ما المراد بالأجسام؟ أتريدون بالأجسام أي الأجسام التي يشار إليها والمعروفة؟ فهذا حق، فإنها لا تنفك عن الأعراض والصفات، فلا يوجد جسم غير متصف بصفة في الخارج أي في الواقع، وإنما يتصور في الأذهان، وبحثنا في الخارج أي في الواقع. فإن أريد بهذا الأجسام المعروفة فهذا حق، فإنه لا يوجد جسم منفك عن الأعراض، فكل جسم قائم بنفسه فلا بد أن له صفات وأعراض، فلا بد أن له صفات وأعراضا. وإن أريد به الجوهر والجسم الذي تألف أو ألف من الجوهر فإن هذا لا يسلم به. لما؟ لأنه لا يسلم بأن هناك الجوهر الفرد، فإن هذه الدعوة لا يسلم بها، واليونانيون أنفسهم مختلفون فيها كما تقدم ذكر هذا. فأرسطو وأصحابه يرون أن مادة العالم الهيولة ولا يسلمون بالجوهر الفرد. فإذا إن أريد بالجسم أي ما تألف من الجوهر الفرد وهو الجوهر، فمثل هذا لا يسلم به. أولا لأن مثل هذا لا يسلم به، والعلماء وأصحابه من الفلاسفة اليونانيين ومن بعدهم متنازعون فيه. وثانيا أنه لا دليل عليه، فإذا لم يكن عليه دليل فلا يصح أن يسلم به، بما أنه متنازعون فيه، لا سيما والفلاسفة اليونانيون كما تقدم متنازعون فيه. فإذا أولا متنازع فيه ولا يسلم به، وثانيا لا دليل يدل عليه. الوجه الثاني، إذا تقدم الرد الأول في قولهم الأجسام لا تنفك عن الأعراض، الرد الثاني التفصيلي، أعبر بالرد أحسن، نبه الوجه، طيب لا إشكال. إذا الوجه الأول تقدم ذكره، أو أحسن التعبير بالرد، الرد الأول تقدم ذكره هو الأجسام لا تنفك عن الأعراض. الرد الثاني وهو أن العرض لا يبقى زمانين، هذا لا يسلم به، وذلك لأوجه. الوجه الأول أن هذا القول انفرد به الأشاعرة عن سائر العقلاء، بل جمهور العقلاء لا يوافقون الأشاعرة على ذلك وينكرون مثل هذا. ومما يدل على ذلك أن الألوان أعراض وتبقى زمنا، وأن الأحجام أعراض وتبقى زمنا. إذن قولهم إن الأعراض لا تبقى زمانين هذا لا يسلم به، وهو أمر انفرد به الأشاعر عن سائر العقلاء، بل جمهور العقلاء ينكرون هذا. الوجه الثاني أن هذا القول لم يقل به أحد من السلف، ولو كان خيرا لكان السلف أسبق الناس إليه، فالخير كل الخير في اتباع من سلف، وقد أمرنا الله باتباعهم كما قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الوجه الثاني أنه ممن كان يعظم هذا الأمر وهو أن العرض لا يبقى زمانين الرازي، وقد حكى الإجماع على ذلك في كتاب محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، إلا أنه بعد ذلك خالف هذا الأمر وذكر في إلا أنه بعد ذلك خالف هذا الأمر في كتاب معالم أصول الدين، وبين أنه لا يصح أن يقال مثل هذا، وأنه لا يستفاد منه ما يراد به من الرد على الفلاسفة من أنه ليس هناك قديم بقدم الله سبحانه. وذلك أنه قال إن وجود العرض ذاتي، قال إن وجود العرض ذاتي، يعني أول ما يكون العرض الذي لا يبقى زمانه وجوده ذاتي، ثم بعد ذلك صار انعدامه ذاتي، فهو لا يبقى زمان أي يوجد ثم ينعدم، قال فوجوده ذاتي ثم بعد ذلك انعدامه ذاتي. فإذا ما تقلب بين كونه موجودا وجوديا ذاتيا ثم صار منعدما ذاتيا مثل هذا لا يستبعد أن يكون قبل ذلك كذلك معدوم موجودا ذاتيا. فإذا مثل هذا لا يستفاد منه في الرد على الفلاسفة في قطع التسلسل في الماضي. وهذا كما تقدم قد قاله الرازي نفسه الذي قد عظم هذا الأمر. فإذا بهذا يتبين أن قولهم إن العرض لا يبقى زمانين لا يسلم به، بل هو خطأ مخالف للعقل من جهة ومخالف للواقع من جهة، كما تقدم في الألوان كالسواد والبياض فإنه يبقى زمنا، ومن جهة أخرى أصحاب الذين عظموا أنفسهم اعترفوا أنه لا يحصل به الغرض كما تقدم في كلام الرازي. فإذا الأشاعرة ما بين أمرين، ما بين أن يقولوا إن العرض ما بين أن يرجع عن قولهم إن العرض لا يبقى زمانين فيرجع إلى قول المعتزلة، وإما أن يدعوا هذا كله ونرجع إلى قول أهل السنة. وهذا يا إخواني ليس في هذه المسألة بحسب، فإن هذا كثير في الأشاعرة يكونون متذبذبين بين أهل السنة والمعتزلة، وفي أحوال كثيرة يكونون في اللفظ مع أهل السنة وفي الحقيقة والمعنى مع المعتزلة أو الجهمية. فهم بهذا صاروا ما بين أمرين، ما بين أن يرجعوا إلى قول المعتزلة في العرب أو أن يرجعوا إلى قول أهل السنة، لأن قولهم بأن العرض لا يبقى زمانين الذي بنوا عليه مذهبهم في الصفات قد سقط، بل رأس من رؤوسهم كالرازي بيّن خطأ هذا بعد أن ادعى الإجماع عليه. الرد الثالث الإجمالي، لنعذر الرد الثالث التفصيلي على دليل الأعراض وحدوث الأجسام، قالوا القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده، وما كان قابل للشيء فهو ملازم له. ثم قالوا إن كل الأشياء كل الجواهر لا تخلو من أمور ثلاثة، من الريح والطعم واللون، وتقدم بيان هذا. وهذا الذي ذكره الأشاعر وعظموه وجعلوه معتمدا عندهم في الاعتقاد فيما يتعلق بالصفات هو قول باطل من أوجه. الوجه الأول أنه لا دليل على هذا، لذا أكثر العقلاء خالفوه، كما بيّن هذا ابن تيمية في كتاب الدرس تعارض العقل والنقل وفي كتاب الرد على المنطقيين، بل الآمدي نفسه الأشعري في كتابه أبكار الأفكار قد بين بطلان مثل هذا. والآمدي رمز عظيم عند الأشاعرة ورأس من رؤوسه، ومع ذلك لم يقر بمثل هذا الدليل وبين خطأه وعدم صحته. الوجه الثاني أنه لا يسلم أن كل جسم لا يخلو من الأمور الثلاثة، من الريح والطعم واللون، وأوضح ما يوضح ذلك الهواء. فليس الهواء لون وليس له طعم وليس ريحا، هم عندهم بلاء. ومثل ذلك النار، فليس للنار طعم وأيضا ليس للنار، النار نفسها ليس لها طعم، لأنهم يقولون لابد أن تجتمع الصفات الثلاثة. ومثل هذا التراب، فإنه ليس التراب طعم، التراب ليس له طعم وليس له ريح في نفسه، قد يختلط به ما يجعل له ريحا، لكن التراب في نفسه ليس له ريح. لذلك إذا أتيت إلى المناطق الرملية أو الترابية تجد أن هذا الرمل وهذا التراب ليس له رائحة. إذن هذا القول لا يسلم به على الإطلاق. ويوضح ذلك الماء، فإن الماء ليس له طعم في نفسه، ويقينا ليس له لون ولا رائحة. فإن حصل للماء طعم بسبب ما اختلط به، لكن مما يتيقن به أن الماء في نفسه ليس له لون وليس له رائحة. فإذا قولهم إن الأجسام لا تخرج عن هذه عن الريح والطعم واللون، هذا لا يسلم به لما تقدم ذكره. الوجه الثالث يقولون إذا كان قابلا فإذا لا بد أن يكون ملازما له كما تقدم. قال كل جسم، قال لا يخلو عن أي شيء، لا يخلو عنه وعن ضده، أليس كذلك؟ ثم ماذا قالوا؟ قالوا القابل للشيء، يقولون القابل للشيء لا يخلو منه من ضده، وما كان قابلا للشيء فلا بد أن يكون ملازما له. يقال هذا لا يسلم به أيضا. فمثلا الماء في نفسه ليس له لون، فإذا وضعت فيه أصباغ صار له لون، وهذا اللون قد طرأ له ولم يكن موجودا من قبل، فإذا هو قابل له من قبل ولم يتصف به إلا لما وضعت فيه الأصباغ. فإذا القول بأن ما كان قابلا للشيء فهو ملازم له تماما، هذا لا يسلم به لما تقدم ذكره من المثال. الوجه الرابع، وهذا رد قوي على الأشاعرة ويقلب الدليل عليهم، وذلك أنهم مسلمون بوصف الله بالقدرة، فيقولون لا زال قادرا. فيقال انتبه، بما أن الله لا زال قادرا، أي لا زال قادرا على فعل المقدور وإيجاد المحدثات، فإذا أنتم ما بين أمرين، وانتبه لهذين الأمرين. الأمر الأول أن يكون سبحانه منذ أن كان فقد أوجد المخلوقات لأنه قادر عليها، فقد أوجد المقدورات لأنه قادر عليها. فهم يقولون القابل للشيء ملازم له، وقد وصف الله بأنه بصفة القدرة بأنه لا يزال قادرا سبحانه. إذن بما أنه لا يزال قادرا فهو قابل لإيجاد المحدثات بقدرته، فإذا تكون هذه المحدثات قديمة مع وجود القدرة، لأن من ما كان قابلا للشيء فهو ملازم له. وهذا المأزق ما استطاعوا الخروج منه إلا أن قالوا ما يلي، وهذا هو اللازم الذي سيأتيهم بناء على جوابهم. قالوا هو لا يزال قادرا إلا أن المقدور ممتنع، وبعبارة أخرى لا يزال قابلا لهذا الأمر إلا أن المقبول ممتنع. فيقال إذا قلتم هذا فيلزمكم الأمر الثاني، وهو أن يسقط هذا الدليل، لأنكم تقولون ما كان قابلا للشيء فإنه ملازم له، فأنتم إما أن تقولوا إنه لا يلزم أن يكون الشيء قابلا للشيء أن يكون ملازما له فتسقطون هذا الدليل، أو ترجعوا إلى القول بقدم المحدثات، لأن الله قادر عليها. فإذا هذا الدليل انقلب عليهم وصار حجة عليهم. وأعيده حتى يتصور، هم قالوا ما كان قابلا للشيء فهو ملازم لهم، فيقال ماذا تقولون في صفة القدرة وأنتم تقرون بها وتقول لا زال سبحانه قادرا؟ فإذا بما أنه قادر في الأزل، لأن القدرة قديمة بقدمه صفة القدرة، إذا المفترض أن يوجد المقدور، بما أن الصفة موجودة يوجد ماذا؟ المقدور، لأن القدرة قابلة لإيجاد المقدور، وما كان قابلا للشيء فهو ملازم له. إذا يلزم على هذا تكون القدرة أن تكون القدرة قديمة، أرادوا أن يخرجوا من هذا المأزق، أن تكون المعذرة لأن يكون المقدور قديما، أرادوا أن يخرجوا من هذا المأزق. قالوا نعم نقول القدرة قديمة إلا أن المقدور ممتنع. يقال لو سلمنا بهذا جدلا فإنه يلزمكم اللازم الآخر، وهو أن تسقط قاعدتكم هذه، وأن يتبين أن هذا الدليل ليس دليلا، لأن المقدور لأنه قابل للمقدور ولم يكن ملازما له، وهذا خلاف دليلكم، فهذان لازمان لا مخرج منهما. إن التزموا الأول، وهذا لا يمانع منه أهل السنة، فإنهم يقولون إن الله متصف بصفة القدرة، وما شاء أن يفعله في القدم يفعله سبحانه، فإن لم يلتزموا الأول ولم يقروا به فسيسقط دليلهم كما تقدم بيانه. فإذا هذه أربعة أوجه في الرد على هذا الدليل الذي طاروا به شرقا وغربا وجعلوه أعظم دليل في إثبات مبدئهم في الصفات. ويا عجبا، تركوا أدلة الكتاب والسنة وكلام الصحابة التي هي أقوى الأدلة وأعظمها، ومن توسك بها نجا، وفزعوا إلى هذه الأدلة المتهاوية، عافاني الله وإياكم. الرد الرابع الإجمالي، وبه المعذرة، الرد الرابع التفصيلي، وبه أختم الكلام على ما يتعلق بالرد التفصيلي، لأني كما بينت لكم المراد ما هو بيان ضعف هذه الأدلة، والرد الإجمالي كاف كما تقدم. الرابع التفصيلي يقولون ما لا يخلو من الحوادث ولا يسبقها فهو حادث. هذا اللفظ مجمل، ويقال لهم ماذا تريدون بالحوادث؟ تريدون بالحوادث أفراد المخلوقات؟ فهذا حق، فإن الحوادث لابد أن تكون ما تعلقت بها أفراد المخلوقات، فإنه ليس، أو ما كانت أيضا أفراد المخلوقات سابقة له فليس محدثا لها، فالمحدث لها لابد أن يكون سابقا لها. فهذا حق، إن أردتم أفراد المخلوقات كالسماء والأرض والإنسان، أردتم أفراد المخلوقات كأفراد المخلوقات التي نراها كزيد وعمر وفهد إلى آخره، أفراد المخلوقات. هذا الاحتمال الأول، إن أردتموه فالكلام صحيح ولا غبار عليه. الاحتمال الثاني، إن أردتم بها نوع الحوادث وجنسها، والمراد بنوع الحوادث وجنسها أي أن هذا المخلوق يكون مسبوقا بمخلوق آخر، بحيث إن الله متى ما شاء خلق سبحانه. ينبغي أن نعلم، أو قبل ذكر هذا، إن أرادوا الاحتمال الآخر فهو صحيح، لكنهم يريدون الاحتمال ماذا؟ الأول دون الثاني، ولو أرادوا الثاني لانقلب الأمر عليهم. وذلك أن جنس المخلوقات ونوع المخلوقات، بمعنى أن الله متى ما شاء أن يخلق الشيء خلقه، وإذا أراد أمر إنما يقول له كن فيكون، فهذا يثبته على السنة، ولا يرون أنه معارض لقدم الله سبحانه. ويوضح ذلك ما يلي: إن هناك فرقا بين بحث الشيء بالنظر لجنسه وبحث الشيء بالنظر لأفراده. فالإنسان بمجموعه الإنسان المعروف، لكن يده لا يقال عنها إنسان، ففرق بين بحث الشيء بالنظر إليه بجنسه وبين بحث الشيء بالنظر إلى أجزائه، فهذا له حكم وهذا له حكم. ومثال آخر: الإنسان يسمع، الإنسان بصورته الكاملة، لكن بأجزائه اليد لا تسمع والرجل لا تسمع، ومثل ذلك الإنسان يبصر بكليته لكن أجزاؤه ليست كذلك. إذن هناك فرق بين بحث الشيء بالنظر إلى أفراده وبحث الشيء بالنظر إلى جنسه ونوعه. فإن أرادوا بالحادث النظر إلى الأفراد فنعم، ما من حادث لا يصح مثل هذا أن يتعلق، لا يصح لمثل هذا أن يتعلق بالله سبحانه، ولو تعلق بأمر فإنه يكون حادثا ولا يصح أن يكون سابقا له. لكن إن أرادوا الجنس فلا يسلم بهذا، فإن المراد بالجنس يخلق خلقا ثم يخلق بعده خلقا ثم يخلق بعده خلقا، فالنظر إلى جنس المخلوقات. وعندنا أهل السنة نعبر عن أنه متى ما شاء تكلم سبحانه، متى ما شاء يخلق خلق سبحانه. فمثل هذا تسلسله في الماضي ليس ممتنعا، لأنه سبحانه بقدمه متى ما شاء يخلق خلق سبحانه، متى شاء يتكلم تكلم سبحانه. فكما أنه ليس ممتنعا في الماضي وهو التسلسل في الماضي، فأيضا ليس ممتنعا في المستقبل، فنعيم الجنة المتغير دائم، وهكذا أهل الجنة. فأهل السنة يقرون بالتسلسل بالماضي على هذا المعنى ويقرون به في المستقبل. أما الجهمية لما قالوا لا نقر به في الماضي لدليل إعراض حدوث الأجسام، التزموا ذلك في المستقبل، قالوا أيضا لا نقر به في المستقبل، فقال بفناء الجنة والنار. والمعتزلة تناقضوا، لم يقر به في الماضي وفي المستقبل تناقض، حتى قال أبو هذيل بن العلاف المعتزلة قال: أهل الجنة والنار تسكن حركاتهم، لا يفنون لكن تسكن حركاتهم، فهم إذا أصبحوا في أمر مريج. إلا أن الجهمية التزموا تأصيلهم، ومثل المعتزلة الأشاعرة قال: لا نسلم به في الماضي ولا نقر به، لكن نقر به في المستقبل، فأصبحوا متناقضين. ولا تنسوا كلام الرازي المتقدم لما تكلم على بقاء العرض بقاء زمنين، قال: بما أنها الآن وجوده ذاتي ثم سيكون عدمه ذاتي، إذا لا يمتنع أن يكون كذلك قبل. فإذا من أقر بالتسلسل في المستقبل فالمفترض أن يقر به في الماضي. إلا أن المتكلمين ظنوا أن من قال بتسلسل جنس المخلوقات وأنواعها، قالوا إذن يقول إن هناك مخلوقا بقدم الله، وهذا خطأ. وتقدم أن هناك فرقا بين بحث الشيء بالنظر إليه وبين النظر إلى أجزائه. فبالنظر لأجزاء أفراد المخلوقات من قال هذا فهو كافر، بل كفر عند اليهود والنصارى والمسلمين من قال إن هناك مخلوقات قديمة بقدم الله، بخلاف من أقر بالجنس بمعنى أنه متى شاء يخلق خلق سبحانه، فيخلق خلقا ثم يخلق بعده خلقا إلى آخره. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل في مسألة تسلسل إن شاء الله تعالى، والبحث في التسلسل في الماضي والمستقبل. إلا أن هذه الأدلة الأربعة هي ردود تفصيلية على دليل الأعراض وحدوث الأجسام، ومن تأملها وتأمل ما تقدم ذكره في الرد الإجمالي في الردود الإجمالية تبين له خطأ هذا الدليل، وأنه لا يصح الاعتماد عليه في نفسه. طيب، وبعد أن انتهينا من الرد الإجمالي والتفصيلي يرد هنا إشكال، قد يقول قائل بما أن الأدلة كثيرة ولسنا مأمورين في الأدلة ولسنا ملزمين في ذكر الأدلة أن نتابع السلف، فكل ما دل على المدلول فيصح الاستدلال به، فلما لا يقال هذا في دليل الأعراض وحدوث وحدوث الأجسام، ولما يرد عليه بأنه محدث مع أننا لسنا ملزمين في باب الأدلة أن نكون متبعين، لكننا ملزمون أن لا نحدث قولا جديدا. وفرق بين عدم إحداث قول جديد وبين ذكر دليل يدل على قول له سلف. يقال الجواب على هذا بما يلي: الأمر الأول أن أكثر القائلين بدليل الأعراض وحدوث الأجسام يرونه الدليل الوحيد الذي به يثبت أن الله هو الصانع وأن ما عداه مصنوع. أكثر القائلين بدليل الأعراض وحدوث الأجسام يرون ذلك، فهم بهذا أخطأوا، فلذا هم مأمورون في هذا باتباع السلف إن كانوا يعرفون للسلف قدرا. فكيف لا يكون في هذه المسألة العظيمة إلا هذا الدليل، ولم يدل عليه كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره سلف هذه الأمة. الرد الثاني أن يقال إن هناك من يرى أنه دليل، لكنه ليس الدليل الفرد والوحيد في هذه المسألة، كأبي الحسن الأشعري، فقد أقر أنه دليل لكنه لا يراه الدليل الوحيد في إثبات أن الله هو الصانع وأن ما عداه مصنوع. فيقال في مثل هذا أيضا لا يصح الاستدلال بهذا الدليل، لأنه خطأ في نفسه كما تقدم بيانه، فهو خطأ في نفسه، وقد تقدم بيان هذا في أكثر الأدلة الإجمالية، وأيضا ما في درس اليوم من الأدلة التفصيلية. بعد هذا إن لهذا الدليل أثرا وترتبت عليه مسائل، أذكر ما تيسر من هذه المسائل، ومما سأذكر إن شاء الله تعالى فيما أذكر الآن الاسم والمسمى، وهل الاسم هو المسمى أو أن هناك فرقا بين الاسم والمسمى، وإذا يسر الله في هذا الدرس أو الدرس المستقبل الدرس القادم يكون البحث في مسألة التسلسل وأنواعه والكلام فيه إن شاء الله تعالى. أولا بحث الاسم والمسمى، هذه المسألة وهي هل الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى، يريدون به فيما يتعلق بالباري سبحانه، فيقول في أصل البحث ما يتعلق بالله سبحانه، وهو مضطرد في غيره، لكن أصل البحث في حق الله سبحانه. قالت الجهمية الاسم غير المسمى، فيقول اسم الرحمن واسم الله إلى غير ذلك من الأسماء هي غير المسمى، أي ما دل عليه هذا الاسم وهو الله سبحانه بذاته سبحانه، فجعلوا الاسم غير المسمى. والذي دعا الجهمية أن يقولوا مثل هذا أنهم قالوا إن القديم واحد الله بذاته، وما زاد على هذا فهو محدث ومخلوق، فإذا جعلوه واحدا، وجعلوا ما زاد على الذات المتصورة في الأذهان، لأن لا يوجد في الواقع وفي الخارج ذات مجردة عن الصفات، لكنهم هكذا قالوا، فجعلوا ما زاد على الله من الأسماء جعلوه ماذا؟ جعلوه محدثا ومخلوقا، لذا قالوا الاسم غير المسمى. وهذا الذي اشتهر في هذه المسألة هو قول الجهمية، لذا توارد أئمة السنة على تكفير من قال ذلك، وصفوه بالزندقة والضلال، وممن ذكر هذا الأصمعي والشافعي، حتى قالوا من قال الاسم غير المسمى فهو زنديق، وضلل هذا الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وقبلهما نعيم بن حماد الخزاعي وجمع من أئمة السنة، كما ذكر الآثار في ذلك اللالكائي رحمه تعالى في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة، فبين نقلا عن أئمة السنة ونقل غيره كلامهم الكثير في تضليل وتكفير من قال الاسم غير المسمى. وأرجو أن تنتبه أن أصل المقالة مأخوذة من الجهمية في جعل الاسم مخلوقا، وفي جعل من الاسم زائدا على الله سبحانه، كما جعلوا الصفات زائدة، فلذا قالوا الاسم غير المسمى. هذا أصل الكلام في المسألة. وتقدم أن أهل السنة أن أئمة السنة كفروهم وضللوهم بهذا القول، وذكروا الأدلة في الرد على الجهمية في هذه المسألة. وممن ذكر الأدلة الدارمي رحمه الله تعالى، وقد ذكر غير ما دليل، وذكروا غيرهم من أئمة السنة كما ذكروا اللالكائي نقلا عن أئمة السنة، وذكروا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. ومن الأدلة التي ذكرها أهل السنة في الرد على الجهمية ما يلي: الدليل الأول، قال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى. إذا كان الاسم غير المسمى، إذا ربنا يأمرنا أن نسبح بمخلوق، ومثل هذا لا يصح في شرع الله، ولا يأمر الله سبحانه أن يسبح بمخلوق، وإنما يسبح به سبحانه دون غيره. الرد الثاني، قال سبحانه عن الكفار: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. عاب على المشركين أنهم خلقوا أسماء وأحدثوا أسماء لآلهتهم. فكذلك قول الجهمية بأن الأسماء مخلوقة معناها أن أن أن أن المخلوقين هم الذي سمى الله سبحانه، وأن الله كان مجهولا ليس له اسم حتى سماه المخلوقون. الرد الثالث، قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. إذا قيل الاسم مخلوق، فإذا الذي استوى على العرش مخلوق مع الله سبحانه. الرد الرابع، قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذا كان الاسم غير المسمى، إذن يأمرنا ربنا في القرآن أن نعبد مخلوقا، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة من جنس هذه الأدلة في الرد على الجهمية. وأصبح قول الجهمية شنيعا، وقد أظهر أهل السنة ضلاله وكفره وزندقته. لكن بعد الجهمية تبنى هذا القول المعتزلة، وقالت المعتزلة: الأسماء مخلوقة، لأنهم يرون أن القرآن مخلوق، فإذا أسماؤه مخلوقة. والمعتزلة يرون أن لله أسماء، ولا يرون أن له صفات، ويقولون أسماؤه لا معنى لها، فإذا دقق فيها فإن قولهم يرجع إلى قول الجهمية. إذا لم يكن الأسماء معنى، فإذا رجعت إلى قول الجهمية. فإذا ممن ذهب إلى هذا المعتزلة بناء على أصلهم، ومن ذلك قولهم إن القرآن مخلوق. ثم بعد عصر الإمام أحمد، بعد الإمام أحمد ومن قبلهم من أئمة السنة، وجد من أهل السنة من تكلم في هذه المسألة. وإلا كان الأئمة قبل يقولون قولا واحدا: من قال الاسم غير المسمى فهو كافر. لكن بعد ذلك وجد من تكلم في هذا من أهل السنة، وأصبحوا على أقوال سأذكرها، وسأبين ما يمكن أن يدخل بعضها مع بعض. القول الأول، قالوا الاسم للمسمى، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى، واللام هنا للاستحقاق، وهذا ذهب إليه كثير من منتسبين للسنة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. القول الثاني، الاسم هو المسمى، وذهب إلى هذا جمع من أهل السنة كاللالكائي وأي بكر عبد العزيز وغيرهم من أئمة السنة، بل تابعهم الأشاعرة، وسيأتي كلام خاص عن مذهب الأشاعرة في هذا إن شاء الله تعالى. القول الثالث، قالوا الاسم من المسمى، وهذا قول أبي بكر بن أبي داود نقل عنه اللالكائي. ومعنى قوله الاسم من المسمى والله أعلم يرجع إلى أحد أمرين، إما أن الاسم من الله سبحانه هو الذي سماه، أو أن الاسم داخل في المراد بالمسمى وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. القول فإذا الأقوال كالتالي: الاسم هو المسمى، والاسم للمسمى، والاسم من المسمى. هناك قول الأشاعرة لكن أجعله في آخر الكلام إن شاء الله تعالى. هذه الأقوال الثلاثة نطق بها جمع من أهل السنة، إلا أن هناك قولا رابعا وهو التوقف في المسألة، وهذا قول إبراهيم الحربي وكما نقل عنه الخلال، وقول ابن جرير الطبري. فإذا صارت الأقوال أربعة. قبل الكلام على هذه الأقوال الأربعة، قول من قال الاسم للمسمى هذا والله أعلم تحصيل حاصل، وهو قول جميع من ينتسب لجميع أهل السنة حقا، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى، وإنما بحثوا ما زاد على ذلك. فالذي يقول من أهل السنة الاسم هو المسمى هو لا ينازع في أن الاسم للمسمى، وإنما يريد أن يفسر أمرا أحدثته الجهمية، ويريد البيان بعد ضلالهم. فإذا القول بأن الاسم للمسمى في ظني والعلم عند الله لا يكون قولا رابعا في المسألة، بل بقية الأقوال ترجع إلى هذا القول، وإنما منهم من فصل ومنهم من توقف. فكذلك من توقف هو لا يعارض أن الاسم للمسمى كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي هو مستحق لها سبحانه. فإذا بقيت أقوال ثلاثة: إما التوقف، والذين قالوا بالتوقف قالوا لم يرد شيء في الأدلة الشرعية في التفصيل في الاسم هل هو المسمى أو من المسمى، فقالوا إذن نتوقف. مع أنه أيضا إذا دقق في هذا والعلم عند الله أن قول من قال الاسم من المسمى لا ينازع فيه البقية، لأن الاسم من المسمى أي الذي سمى هو هذه الأسماء هو الله عز وجل، أو أنها منه أي مما أي أن الاسم نفسه من الله سبحانه. فإذا قلت يا الله يدخل في ذلك أسماءه، وإنما يبقى الإشكال في قول من قال الاسم هو المسمى ويكون البحث في هذا. أما من قال الاسم للمسمى تقدم أن لا إشكال فيه وأن البقية يرجع إلى هذا القول، ومن قال الاسم المسمى هو الله أعلم كذلك لا إشكال فيه، ومن قال الاسم هو المسمى هذا محل البحث، ومن قال بالتوقف منزعه أنه لا دليل، فإذاك فزع إلى التوقف، ولا مثله يعارض في أن الاسم للمسمى. فيبقى الإشكال في قول من قال من أهل السنة، انتبه إلى هذا القيد، لا من الأشاعر ولا من غيرهم، في قول من قال الاسم هو المسمى. وقبل الترجيح في هذه المسألة وتوجيه الأقوال السابقة، أقدم بمقدمتين. المقدمة الأولى: ينبغي أن يفرق بين ألفاظ ثلاثة ومدلولاتها. الأول هو الاسم، والثاني المسمى، والثالث التسمية. ينبغي أن يفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة ومدلولاتها، ويعرف معناها بالمثال. لو أن رجلا رزق بابن، فتسمية لهذا الابن باسم زيد هذه تسمية، واسم زيد هو الاسم، وزيد نفسه هو المسمى. قال ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد، قال هذا مثل حل من الحلي، حل بالحلي والمحلى والتحلية، فسمى مثل حلاه، والتحلية مثل التسمية، والمحلى الشخص الذي وضع عليه الحلي. فإذا لابد أن يفرق بين هذه الأمور الثلاثة، بين الاسم والمسمى والتسمية. المقدمة الثانية، قول القائل الاسم غير المسمى، وأحيانا يقولون الذات المعذرة، يقولون الصفات غير الله وهكذا، وأحيانا غير الذات بهذه المعاني. يقال لفظة غير مجملة. إن أردت بغير أي المباين له المنفصل عنه فليس الاسم غير المسمى، وإن أردت بالغير الذي ليس مباينا له لكنه ليس هو فيكون الاسم غير، فيكون الاسم غير المسمى، لأن الله سبحانه، أو أقرب ذلك بمخلوق، فلان هذا الذي سمي زيد اسمه ليس جزءا، اسمه ليس، إذا قيل زيد، إذا قيل زيد فهذا زيد له مدلول وهو من؟ وهو المسمى، وله علم عليه وهو اسمه. فإذا قلت الله سبحانه إن أردت، انتبه، ذاتا مجردة من الصفات في الخارج أي في الواقع فلا وجود لها، فلا يمكن أن يكون هناك ذات مجردة من الصفات. أما إن أردت في الأذهان فقد يكون الاسم غير المسمى باعتبار تجرد الذهن، وقد تكون الصفة غير الذات. فإذا الاسم غير المسمى، إن أريد بالغير أي البينونة المباين له فهذا لا يسلم به، وإن أريد غير المباين له لكن ليس هو فالاسم ليس الله من كل وجه، وإن كان من الله سبحانه. أظن هذا واضح إن شاء الله. فإذا لفظ الاسم غير المسمى لفظ مجمل لا بد أن يفصل، فيه. وما تقدم ذكره ملخص ما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد، وذكره في غير هذه المواضع، أعني ما تقدم في بحث الاسم غير المسمى. إذا تبينت هاتان المقدمتان، المقدمة الأولى أن هناك فرقا بين الاسم والتسمية والمسمى، وتقدم بيان هذا، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في المجلد السادس وفي المجلد الثاني عشر، فإن أكثر بحث ابن تيمية على هذه المسائل في المجلد السادس، وبحث شيئا منها في المجلد الثاني عشر عرضا، وذكره ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد. والمقدمة الثانية أن لفظ الاسم غير المسمى لفظ مجمل كما تقدم بيانه. بعد هذا نرجع إلى مذاهب أهل السنة. أما من قال بالتوقف فلا إشكال، ومن قال الاسم للمسمى هذا أيضا لا إشكال معه، بل هذا الصواب كما دل على القرآن، كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، وقال سبحانه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإذا من قال إن الاسم للمسمى هذا هو ظاهر القرآن وهو الصواب ولا شك، وتكون اللام للاستحقاق كما تقدم بيانه. أما من قال الاسم المسمى أيضا على ما تقدم شرحه فلا إشكال فيه، وإنما الإشكال مع من قال الاسم هو المسمى. أما من قال الاسم من المسمى فلا إشكال فيه على ما تقدم شرحه، وإنما الإشكال في من قال الاسم هو هو المسمى. هنا يرد الإشكال. هؤلاء تمسكوا بحجة صحيحة وأخطأوا، أصابوا من جهة وأخطأوا من جهة. فإذا قلت يا محمد صار الاسم، صار لفظ الاسم دالا على المدعو وهو من؟ محمد، فصار الاسم هو المسمى إذا قيل يا محمد. أما إذا نظرنا للاسم وحده دون النظر إلى المدعو فيكون الاسم غير المسمى. لذا إذا النار، إذا قال قائل نار لا يحترق لسانه، لأن دلالة الاسم غير المسمى، بخلاف لو وضع النار على لسانه فإنه يحترق. هم أصابوا من جهة أنهم قالوا الاسم هو المسمى، أي قد يستعمل اسم بمعنى المسمى، قد يستعمل اسم، قد يستعمل لفظ الاسم بمعنى المراد، بأن تقول يا محمد فاستعمل الاسم استعمال المدعو نفسه، فمن هذه الجهة أصابوا. لكن أخطأوا من جهة وهي أنهم زعموا أن الاسم هو التسمية، وقد أخطأوا في هذا. لذلك إذا قيل لهم له أكثر من اسم، أنتم تقولون الاسم هو المسمى ونحن سمينا واحدا، فإذا المفترض أن لا يكون له إلا اسم، إلا اسم واحد. قالوا إذا كان له أكثر من اسم فنقول المراد بالاسم هو التسمية، وهذا خطأ، فإن هناك فرقا بين الاسم والتسمية على ما تقدم، على ما تقدم ذكره. فإذا من قال الاسم هو المسمى واطرده فقد أخطأ على ما تقدم تقريره. فمن هذا نخلص لما يلي. الأمر الأول أن الصواب أن الاسم للمسمى كما دل عليه القرآن، وقد رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد 12 مجموع الفتاوى، ودلالة القرآن ظاهرة على ذلك. وأن اللام للاستحقاق أي مستحق للأسماء الحسنى سبحانه. أما الجهمية والمعتزلة الذين يرون أن الأسماء مخلوقة فيقولون اللام للملك، أما نحن أهل السنة نقول اللام للاستحقاق، لأن الأسماء أمور معنوية فتكون اللام للاستحقاق، بخلاف الجهمية والمعتزلة لما جعلوها أمرا ذاتيا محسوسا جعلوا اللام للملك، وقولهم كفر كما تقدم بيانه. الأمر الثاني أن من قال من أهل السنة أن الاسم هو المسمى فلفظه فيه صواب وخطأ، وإن كان قصده صوابا، فيقال قد تلفظ بلفظ يحتمل الحق والباطل والصواب والخطأ إلا أن قصده صواب، فلا يقال إنه أراد المعنى الباطل من كل وجه، وإنما أراد صوابا لكن أخطأ في اللفظ، لذا لا يقال الاسم هو المسمى. بل قال شيخ الإسلام ولو قال أحد من أهل السنة الاسم غير المسمى وأراد المعنى الذي تقدم ذكره، أن الاسم غير المسمى، تقدم أن الأقسام ثلاثة، اسم وتسمية ومسمى، فلو قال أن الاسم زيد حرف الزاي والياء والدال غير الذات التي سميت بها، لو قال هذا المعنى أحد من أهل السنة لكان قوله فيه خطأ وصواب، وباتفاق العقلاء أن الألفاظ هذه غير الذات، فقوله فيه خطأ وصواب وإن كان قصده صوابا. فكلا هذين القولين يتركان ولا يصحان، لكن لا يضلل بها السني لأن قصده صواب. واضح يا إخواني؟ الأمر الثالث الذي نخلص به أن من قال أن الاسم للمسمى هو الصواب كما تقدم، ومن قال بالتوقف فإنه لا يعارض هذا، وكذلك من قال الاسم من المسمى فإنه لا يعارض هذا. بعد هذا أنتقل إلى بحث أدق وهو مخالفة الأشاعرة لأهل السنة في هذا الباب. وتعمدت إفراد الأشاعرة لأنه كما تقدم كثيرا الأشاعرة أجملوا أصابوا إذا فصلوا أخطأوا، فكثيرا ما يأتون بألفاظ توافق قول أهل السنة لكنهم في المعنى يوافقون أهل البدعة، كما قالوا إن الله يرى إذا سألت الأشعري قال إن الله يرى، وإذا سألته قال إن الله يتكلم، ففي اللفظ يوافق أهل السنة، فإذا أتيت إلى المعنى قال يرى إلى غير جهة فرجع إلى قول الجهمية والمعتزلة، وإذا بين معنى أن الله يتكلم قال يتكلم بكلام النفس لا لفظي فرجع إلى قول الجهمية وقد اعترف الرازي في هذين الأمرين، قال إن محصل قولنا في الرؤية وفي الكلام هو القول بإنكارهما، أي رجع إلى قول من أنكرها من الجهمية والمعتزلة على ما تقدم بيانه. ومثل ذلك في هذه المسألة، فإن الأشاعرة قولين في هذه المسألة، أشهرهما ما سأذكره، القول الأول ثم القول الثاني. في القول الأول قالوا نقسم الأسماء، نقول الاسم هو المسمى في الوجود والموجود، نقول الموجود اسم، هو الاسم هو المسمى، هذا أولا. ثانيا نقول الاسم غير المسمى في اسم الخالق. ثالثا لا نقول الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى في اسم العليم والقدير. ولو تأملتم لظهر لكم أن سبب ذكر لهذه الأمور هو مذهبهم في الصفات. فقال الموجود الاسم فيه غير، قال الاسم غير المسمى كالموجود، فجعله جامدا، ومعنى الجمود هنا أي لم يشتق له معنى. والذي قالوا فيه النوع الثاني الاسم غير المسمى الخالق، لأنهم لا يرون إثبات صفة الخلق، فقالوا الاسم غير المسمى. أما الثالث قال الاسم لا نقول هو المسمى ولا غير المسمى في اسم العليم واسم القدير، لأنهم يثبتون صفة العلم والقدرة، فإن صفة العلم والقدرة من الصفات المعاني السبع التي يثبتها الأشاعرة. وهذا القول مبني على قولهم الباطل في الصفات، فإذا سقط قولهم الباطل في الصفات سقط هذا القول. لذا إذا قال الأشعري أنا أقول في بعض الأسماء الاسم هو المسمى والاسم غير المسمى، وفي بعض الاسم ليس المسمى ولا غير، وفي بعض الاسم هو لا أقول هو المسمى ولا هو غير المسمى، يقال لا يقبل هذا القول من الأشعري، وإن كان قد وافق بعض السنة في بعض ألفاظهم، لأنه مبني على مذهبه الباطل فيما يتعلق بالصفات. وهذا هو القول المشهور على الأشاعرة، وهو أحد قولي أبي الحسن الأشعري. القول الثاني وأرجو أن تنتبهوا لي، القول الثاني قالوا الاسم هو المسمى، وهذا قرر جمع من الأشاعرة وهو أحد قولي أبي الحسن الأشعري، وممن قرر ذلك البغوي في تفسيره، قال الاسم هو المسمى، لكن قالوا الاسم هو الذات، ليس الاسم شيئا زائدا عن الذات، فأرجع الاسم إلى ماذا؟ إلى الذات. وعلى هذا التفسير لا تخالفهم الجهمية ولا المعتزلة، أي ما زاد على الذات فهو مخلوقه الذي قربه الجهمية والمعتزلة، فرجع قولهم إلى قول الجهمية والمعتزلة. صورتم يا أخواني، قالوا الاسم هو المسمى فأرجع الاسم إلى الذات. إذن قول الاسم هو المسمى نطق به بعض أهل السنة وأرادوا معنى صحيحا كما تقدم، ونطق به الأشاعرة وأراد ووافقوا بعض أهل السنة في اللفظ وخالفوهم في المعنى، وخالفوا الجهمية والمعتزلة في اللفظ ووافقوهم في المعنى، والموافقة في المعنى أشد من الموافقة في اللفظ. تصورتم يا إخواني هذا؟ إذن قالوا الاسم، الاسم هو المسمى، فأرجع الاسم إلى الذات. فلما قيل لهم ماذا تقولون فيما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة إن لله 100 اسم إلا واحد، 99 اسما إلا واحدا، وماذا تقولون في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى جعلها كثيرة، وأنتم رجعت الاسم إلى الذات والذات واحد، قالوا المراد بالاسم في الآية والحديث وأمثالهما، المراد بالاسم في الآية والحديث وأمثالهما التسمية، فخالفوا اللغة، جعلوا الاسم هو التسمية. وتقدم أن هذا خطأ في اللغة التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين، فإن هناك فرقا بين الاسم والمسمى والتسمية، وتقدم هذا البحث. فهم أرادوا أن يخرجوا من تعدد الأسماء إلى أنه يلزمهم إذا قال الاسم هو الذات أن يقول بتعدد الذوات، فجعلوا المراد بالاسم التسمية، وهذا خطأ لغة. التسمية طريقة جعل الاسم، فلا تجعل الاسم هو التسمية كما تقدم بيانه هذا. فلذلك الأشاعرة على القول الأول قولهم مبني على مذهب الصفات، وعلى القول الثاني رجعوا إلى أن ما زاد على الذات وزعموا ذلك في الاسم، فلذا اضطروا أن يرجعوا إلى جعلوا ما زاد على الذات محدثا، فاضطروا أن يرجعوا الاسم إلى الذات إلى المسمى، فرجع قولهم في المعنى والحقيقة إلى قول الجهمية والمعتزلة، ورادوا أن يتخلصوا من مأزق أن الأسماء كثيرة، قالوا نرجع هذا إلى التسمية لا إلى الاسم، فخالفوا اللغة. فبهذا يتبين ضلال أشاعرة في هذه المسألة كما ضلوا في غيرها من مسائل الاعتقاد. ومما يستغرب ولا يستغرب أن البغوية يقع في هذا المأزق، فإن البغوية في تفسيره وقد وقع في تأويلات غير قليلة في سورة الفاتحة وفي أوائل سورة البقرة، فإني قرأت سورة الفاتحة تفسير سورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة فوجدت عنده 7 تأويلات، ومن تأويلاته في تفسيره ما تقدم ذكره في مبحث الاسم والتسمية، وقد ذكره في تفسيره. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا. في سؤال أو شيء تفضل يا أخوان. السؤال يقول السائل ما الفرق بين مذهب أهل السنة لما قالوا الاسم هو المسمى ومذهب الأشاعرة؟ الفرق بينهما كالتالي: أهل السنة لا يرجعون الاسم إلى إلى إلى إلى الذات، بخلاف الأشاعرة فإنهم يرجعون الاسم إلى الذات. وهؤلاء أهل السنة عندهم أن الله بأسمائه وذواته، بخلاف الأشاعرة فإنهم يجعلون الاسم هو الذات. بالتقسيم إذا أردنا أن نتكلم عن تصور الاسم عقلا وكما يعني تصور في الأذهان وفي العقول، يقال ذات واسم وصفة، كلها يقال عنها الله سبحانه. أما الأشاعر لا يتصورون مثل هذا، لذا أرجعوا الاسم إلى الذات، أرجعوا الاسم إلى الذات، فجعلوا ذات والصفات على مذهبهم، الصفات الذاتية دون الفعلية، على الخلاف بينهم في هذه الصفات أو على الصفات 7، على الخلاف بينهم الذات والصفات، على الخلاف في معنى الصفات، والاسم أرجعوا إلى الذات، فجعلوا المتصور بالأذهان أمرين لا 3. وهذا فرق كبير بين مذهب أهل السنة والأشاعرة، مذهب أهل السنة القائلين بأن الاسم هو المسمى. لذا مذهب أهل السنة القائلين بأن الاسم هو المسمى لا يلتقي مع مذهب الجهمية ولا المعتزلة بخلاف مذهب الأشاعرة، فإنه في الحقيقة يرجع إلى مذهب الجهمية والمعتزلة. هذا واضح يا إخواني؟ نعم. لا أخطأ، أخطأ لأن الحقيقة هو أخطأ من وجه الذي قال اسم غير المسمى، أخطأ من جهة ما تقدم ذكره أن الله يقول سبح اسم ربك الأعلى، الرحمن على العرش استوى إلى آخره، لكن هو له إيش؟ هو له منزع، فمنزعه صحيح المنزع هذا الذي أراده، إلا أنه أخطأ، لأنك أنت أحيانا تستعمل اسم بمعنى حتى لغة بمعنى المسمى، تقول يا زيد، تريد من؟ المدعو. فإذا أصبح قوله فيه هو مراده صحيح، لكن ما ذكره فيه خطأ وفيه صواب، فلذا لا يضلل، لأن مراده صحيح لكن يقال قوله لفظه خطأ. نعم. سم ما سمع، ما فهمت. هم نعم الأشاعرة قصدك؟ المعنى هم المعنى، المعنى أنت يعني إفعال التسمية صح التعبير. فالحين الآن أنت تفعل التسمية، يعني أنت سميته زيد، تعيد تقول زيد زيد زيد زيد حتى إيش، وتعيد تقول عمرو خالد فهد، فهو يرجع التعدد إلى التسمية، وهذا لا يصح لا عقلا ولا لغة. لكن الذي اضطرهم لهذا ما هو؟ الخروج من المأزق، مثل ما قال يرى إلى غير جهة، وش معنى هذا عقلا؟ مثل هذه مثلها، يعني مو متصور عقلا تجتمع الرؤية إلى غير جهة، ولا مجتمع عقلا يقال تعدد التسمية بدون تعدد الأسماء. نعم. أنا أقول كيف يرى إلى غير جهة؟ لا الآن كيف يرى إلى غير جهة؟ ما يتصور. كذلك التسمية، فهمت معنى التسمية؟ أنت فهمت معنى التسمية وحدها؟ طيب إذا أنت لو قلت مقتضى أنك تسميه، المفروض مع كل تسمية شو يصير؟ اسم، كما أنه يرى، المفروض أنه يرى إلى أي شيء؟ إلى جهة. كما أن هذا مخالف للعقل واللغة، هذا أيضا مخالف للعقل واللغة. هو لا، ليش ما يلزم؟ هو لازم لهم، لكن هم حقيقة يعني هو من حيث اللازم لازم، لأنهم يقولون أن التوسل بالأسماء توسل بإيش؟ بالذوات، لأن يرجع الاسم إلى أي شيء؟ إلى ذات الله. لكن حقيقة هو ملزم لهم، لأن الله يقول الله اسمه حسن فتعوبيا، جعل أمر شيئين وانت جعلت شيء إيش؟ واحد. نعم. سم إلا هذا حقيقة قول الأشاعرة، حقيقة قول الأشاعرة أن الاسم مخلوق، هذا حقيقة قولهم، فرجعوا إلى قول من؟ الجهمية والمعتزلة. نعم.